هنقول قصيدة سكرال. قصيدة سكرال. القصيدة اللي سكرال. قصيدة سكرال. بتقول من كام شهر خدت قرار. انتوا واقفين كده ليه؟ من كام شهر خدت قرار مش هكتب شعر، واني هذاكر وانجح وافلح واخد البكالوريوس واتجوز واشتري عفشتي بالتدسيق. من كام شهر انا كنت عبيد. من كام شهر زرعت الميه وطلعت فجله. فجله جاب العجل الفجله العجله وقال لها مهرك ريحه قهرك فايحه في نهرك. قالت اوعى تعيش كسلان، بابا نويل بيوزع يويو في حرب ايران. شامم ريحه جبنه قديمه. فيلم السحرة ما كانش سياسي، كان عباسي. عبد الناصر حب يقلد فينا الروس، ساوى الروس. لبرل نفسك لاجل ما تبقى مثقف زي صاحبنا اياه. عندك ماركس، عندك هيجل، عندك حسن البنا وحجي، عندك زحفة، صفي ونجي. منحنى عبد النسكافيه واخد افي. حاصل ضرب النكسة في حرب اكتوبر في معاهدة ديفيد بيساوي. حاصل ضرب النار في الطار في العار. مرفوع على القص اتنين مخاويت. وزي ريقو تايسون جلامده اللي بتنزل من علي، عندنا واد اسمه علي بيطلع الدبابة ويلف بيها في البلد، ومراته دايرة بشعرها تدور عليه. وما تسألوش أنا قصدي إيه، أنا نفسي مش فاهم كلامي. أنا نفسي مش فاهم كلامي، بس الكلام واعر حويط. أنا اللي دون الناس عويط. من كام شهر كنت بحبك، كنت بحبك، كنت بود بروحي وحبك لاجل مجابلك. كنت بكل حالاتك جابلك. تفرحي جابلك، تزعلي جابلك، تبجلي جابلك. كنت الارض وكنت سنابلك، كنت الحرب وكنت جنابلك. حتى في بعدك وانت مسافرة وبيني وبينك ألف محطة كنت بجابلك. عمري يا نانا، عمري يا نانا ما قلبي اتنازل ولا ساب حقه زي ما سابلك. عمره ما ضحى بسهده وسهره وجاب من عمره زي ما جابلك. هذا الوجع بقاياك سحر تمدد بين ضلعي وتوارى خلف سلم منزلك. ترك لك رسالة كل صباح وسافر يشهد عليك السلم اللي مستني خطوتنا. تشهد عليك الشبابيك اللي فتحتيها علشاني في نص الليل وعز البرد. يشهد عليك محل الهدايا اللي على الناصية وكشك الورد. تشهد عليك هدومك اللي قلتلك ما تلبسيهاش. تشهد عليك امتحانات اللي علشانك ما دخلتهاش. تشهد عليك ودني هوستن جورج مايكل عمي شوقي بتاع الفطير. كيف يصير الحال كده من اللي ابتدى؟ انا اللي غلطان لك، وانا اللي محجوب لك، وانا اللي دون الناس عشقتك. كنت عايش جوا صدرك حلم دافي. كنت بنسى الناس واجيلك يوم معادك يكشي حافي. كنت ابسط من البسيط واكتشفت اني في هواكي. كنت دون الناس عبيد.